بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 62/1. إذا كان لابد من القول فهو بجسد آخر، وهذا ما لم نجد له دليلا، ولذلك نكل العلم إلى عالمه. هو ما يذكر مثل النووي يقول أن اتفق أهل السنة والجماعة على أن هذا القول يقع على الجسد والجسد. نحن نقول لكن أي جسد لا تتدخل في التفاصيل. ورد الروح إذن إذا أي جسد كذلك لا يعني عند سؤال الملكين لا ممكن أن يخطأ بأنه رد إلى نفس الجسد لأنه لا يزال كما كان قبل ساعات، ولو أكل يعني آدم أصبح في بطن أو حر في أسد أو لا. هنا عندك نصوص صحيحة لأنه يجلس أو يجلس وتعود الروح إلى نصف بدنه، هذا بيستلزم الجسد. أما فيما بعد الله أعلم، فالحق كذلك كله يعني ما يتعلق بالسؤال والجواب يساق بساقا واحدا، لكن النعيم أو الجحيم مدى السنين كيف هو الله أعلم. إثبات العينين عند السؤال يعني يقال لا أنزل عينان، يعني هل يقال هذا؟ يقال خلف عينان قالوا. أما هو أظن الخلاف النقاش هل يقال أكثر من ذلك؟ أي والله ما أظن أن لا أقصد هذا، يعني ما هو اللي أقصده. وأظن الخلاف هو هذا، هل يعني خلف عينان أم لا؟ طيب، ما في خلاف أن له عيونان؟ بين أهل السنة ولا مع غيرهم؟ طبعا بين أهل السنة. والله الآن ما أتوقع على حال يقع يعني لا أزل عينان. طبعا وما أدري يعني أنا وهم لا كان يذكر أن بعض الأخوان سألوك وكانت تتوقف في هذا، يعني كنت يعني تتوقف عينان موقف الإنسان متجمع. طب ايش دليل اثبات العينين؟ ممكن الان ان يستدل بذلك في حديث الدجال ربكم وسلامه. طيب أخوة قائل هنا الاستدلال من باب مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يعني حجة بالعقيدة في مثل إثبات يعني صفة الله. شو وجه المفهوم المخالفة هنا؟ يعني هذا الاستدلال على أن الله جل وعلا يعني أن ربكم ليس بأعظى فلا أعظى له عين واحدة، يعني من هو يعني بالمخالفين فأنه الله ليس بأعظى إلا وعينان. طيب الاستدلال الثاني هنا هو ايش الفرق بين ذلك بين الاحكام وبين الاستدلال؟ الفرق هنا يعني يرد التساؤل فيه على قائد التفريق بين احاديث الاحكام والتواتر في العقائد. صحيح. واذا كان هذا غير وارد بالنسبه لاتجاهنا ومنهجنا كذلك هناك. هذه ستة وضعت يا عبد الله كويسي. لكن يعني بتصلي هذا الاحتياط اللي مش هذا صلاة العشاء. طيب استاذ عمر بقول لي يا اخي انا محتاج استرخي صعب في كل مكان في الصحه، هذا لو وجدنا يعني اسئله ما في مكان بس الجهل والعقل حين تصعب السؤال. استاذ المصري لما قال لي الوليد يصلي لعمود الثاني، الوليد يصلي لعمود الثاني شيخ من شيخ الصوفيين وانا مصطفى مات امس مستحيل انهم محلات او خير نور مصطفى محمد بن مصطفى الشيخ رحم الشيخ رحم الشيخ التبعين مصطفى يعني عبدالله لا نفس الكبير تبعين هذا الشيخ مصطفى هذا اللي هو صور حقيقي وقال في الصور وقال ما ذهب كل قيام عن الزيادات منهم ما قطع فعلي قول سخنين هذا فنحن ما بيزيز يصور موجودة وهي زوجة صورة جميلة بسيطة هذا يسيد الكل أنا واحد لا في مش الباقي يعني شو معنى سيد الكل هل وقت أنه سيد ولادة إيش فقط أول راح على يوم الأيام بس الحمص من عند واحد كنت كنو صرحة وعلى عرش أتاح فقط صورت مين طلعت هذه فقط الصورة وجدتها من المرة في مكان ثاني فقط أنه سخنين هو سيد الكل اللغة هذه ممكن أنا معي على فقط ولا تضيلة الأئمة الذين آمنوا فيهم ممن تسلموا في أبي حنيفة بيتعرض للغمز والغمز في مثل خطيه او تاخذ به وجده العصبيه المذهبيه الحديثيه حملته ايش على الطعن اللي بيعرفوا ان مع هؤلاء دائما متقدمون لا مجال للغمز منهم اطلاقا فما بيتعرضوا لذكرهم اطلاقا وهم بلا شك في غابات او خرائط انفسهم ما بفرقوا هي مثلا امام البخاري بل امام احمد او عبد الله المبارك او غيرهم من المتقدمين الذين تكلموا في الامام ومن المتاخرين كالعقيلي والخطيب ونحوهم من حيث ان هم جميعا لا قيمه لقضيتهم لابي حنيفه ما دام ابو حنيفه فوق الكل فهو حسب عثمان الديني سيد الكل لكن يعظم الجمهور العلماء بل والطلبه لا يقبلون منهم الطعن في هؤلاء الائمه المتقدمين ولذلك ما تعرضوا لذكرهم لكن بعد يفهم ان دون كلامهم مثل كلام دون المتاخرين اللي بيصرحوا باسمائهم لان الرحليفه فوق ايش من المطاعم والحقيقه ان البشر ابسط مما يتعرضون لان الطعن في ابي حنيفه فيما يتعلق بالعلم والروايه ما هو الا في عمره فهي العصبيه والحماقه الجاهليه هذه انه ابو حنيفه الحافظ ذكروا الامام الذهبي هذه حمت عينهم تماما على الضلاله ذكروا بتلك فهو الى الحافظ كان موجود في التصحيح صحيح والسلام هو الفاتح والله هو الفاتح اخر ما شفت رسالته هذا الواحد فوجدني احرجني طبعها لا ما اعلم موضوعها يسأل الأخ عن بحثه قال هو ظاهر يعني درس الحديث اللي رواه أبو حنيفة اللي وضع على غيره أو القسم وقارنا أدويات غيره ومن هذه المقارنات والدراسات قال هذا الطريق لمعرفة الراوي عن أنه دفع ضعيف وتتبع الاستقراء وكذا قال هذا الطريق ما هو رأي الأخوات يعني هذا الإجابة المزل وحده مركز على الناحية ركز هو إذا ما يكون شيء البسطة لأنه يكون شيء عليه وفيه معروفة لا يروي لشك ما يسر إليه أقول ليس هناك أبي حنيفة لأنه لا يمكن ما يمكن أن يجعل عليها مثل هذا من العادة المختلفة يعني وين الإنسان دي ويرجع في المادية هاي الآثار محمد بن حسن الشيباني خاصة عندك في السياسة لا أنا بس يعني تقصد الجماعة يعني صلوا في البيت مع الأطفال. الحقيقة وقع فيه شيء تقصد يعني استمرار هذا المداومة عليه. من البشر ما يجي يستمر. لا تخاف. والله الآن ماشي. طبعا لا تشك مرة على أولي الأوقات. لأن الحظ عن الجماعة لا فارع في نصوص عامة ليس لها علاقة بالصلاة كقول عليه السلام يزم الله عن الجماعة. بعدين عندك نصوص خاصة بصلاة الجماعة كقول عليه السلام صلاة الرجل مع رجل أذكى من صلاتي وحده لا أتم الحديث. ثم عندك ما هذا وذاك صلاة عائشة من النساء إماما تقف وسطهن وتؤدي من تقيم الصلاة إياها أو غيرها هذه المجموعة ما اقتدع الشك هذا في النفس. كنا مجموعة يعني فاتنا يعني وقت أول وقت الصلاة وكاد ينتهي الوقت وما استعد الجميع يعني للصلاة للوضوء وكذا فيصلي من يعني ما انتهى ما استعد للصلاة ويلحق من يلحق أم ينتظر ولو خرج الوقت وين كان الجماعة؟ مثلا في سفر في سفر مثلا سنة ينتظر ولو خرج الوقت في الانتظار كل وقت مثلا وقت الصبح نعم لا يصلي من مستعد ويلحق من يلحق. أما إذا كان في الظهر العصر يعني ما دام ما خرج الوقت بناسبك هذا ولا صفر محمد أعمل من خلق هذا؟ كيف؟ اسكال عليك شموخ يا أصدر كيف؟ أصدر أحلى بسكال هذا شوي أصدر من فلسطين يعني ثانيا معروف قبل المئة من الثانية الثامنة بعد المئة الأولى والثامنة من وارد المأجين يعني هذا يعني هذا اصطلاح ولكن احيانا قد يكون الرجل مثلا يشكو عن انه من الرابعه او من الخامسه وتكون الرابعه سبب مثلا قبل المئه الاولى او يكون مثلا من التاسعه وتشكو يعني وفاته بعد المئه الاولى او بعد المئه الثانيه في الصلاه. فايش الضابط وما يعني عرفت كيف يعني اذا يمكن في ضابط معين او اصطلاح الضابط لا بس ما أعلم ضابطة لأنه ولاية كبار الشيوخ طبعا إذا كان أدرك مثلا أدرك تابع تابعي تابعية قد لا يمر هنا إلى سنة الوفاة بالدقة ما دام أنه روى عن تابعي. نعم وأنت نازل هكذا يعني ما برأي فقط هو سنة الوفاة برأي من ملاقاته للشيوخ. نعم يعني تركيز أكبر على الطبقة غطاء عن الوفاة بينه هذا الذي يعني لا أصل الله أن المعلقة التقريب هذا طبعا معروفة عند الواحد لطيف أحيانا كان يستفيد على الحرف مثلا يذكر واحد مثلا أنه من الرابعة قلنا بينهم الثانية وكذا وكذا الحقيقة كان الحرف في محله صحيح أنا متذكر أن أنت بأي شيء ما من وجه من الاعتراف مقبول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني قريبا من أخذ الوقت من الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. دخل مسؤول. تسمع عن أذى. الله أحيانا. صلى الله عليه وسلم. يا الله. ولا يزنون ومن